يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين. أي نعم، من طين. نعم، من طين. وذا رد على الذين يقولون أن أصل الإنسان قرد قبحهم الله. خلق الإنسان من طين، بدأ بداية خلق الإنسان من طين، ليست من شيء آخر. نعم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نعم. يعني خلق أبا البشر آدم من طين. يعني خلق أبا البشر، أحسنت. نعم. آدم من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نعم. أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. نعم. ثم سواه، يعني آدم. يخرج من بين الصلب والترائب في سورة الطارق. نعم. ثم سواه يعني آدم. لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما. الحمد لله. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقول. الروح هنا مخلوقة، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أي نعم. ويشعر بالتشريف، مضاف إلى الله عز وجل، من باب المخلوق إلى خالق، ينقسم إلى قسمين: إضافة تشريف وإضافة إشعار بأنه مخلوق يضاف إلى خالقه. نعم. والأفئدة يعني العقول. قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. يعني السمع والأبصار والأفئدة يستعملها في طاعة الله، لا يسمع حراما ولا يبصر حراما ولا ينطوي قلبه أو عقله على عقيدة فاسدة محرمة. قليلا ما تشكرون، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. نعم. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا: فإذا ضللنا في الأرض تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أئنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد تلك الحال. يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال تعالى، يعني جاحدون. نعم. ثم قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء رضي الله عنه المتقدم ذكره في سورة إبراهيم. كما هو المتبادر. نعم. كما هو المتبادر من حديث البراء رضي الله عنه المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقرئ قال حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، أرفق بصاحبي. وقال له: أرفق بصاحبي، نعم، فإنه مؤمن. هذه همزة وصل إذا، نعم، إذا قطعت أو بدأت بها، نعم، تضم: أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر أو بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات، نعم، حتى إني في بر ولا بحر، أيه، إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 5 مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد، لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. سبحان الله. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهدا يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم 2 مرات. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم

نعم النسيان وما استكره عليه وإيش نعم والخطأ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت. نعم كما قال تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم. بسبب كفرهم أي نعم، أو بسبب كفركم للخطاب. نعم كما هو في الآية، أي كفرهم وتكذيبهم. أي نعم كما قال في الآية الأخرى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.